وكنت جاي حفلنا وركبك بقى شيطان، الحفلة بكرة تزورك وانت على الحكيم عيان. Yeah. ويخطف الفؤاد بلا اختلال. نسيم الصغر تفلته شفاء كحيل العين من غير اكتحال. له عرق صارف كوكبي جميل آخذ في اعتدالي. Your feet.